قال هذه مناسبة طباعة قصيدة ينقادها شوارق الأنوار البديع جل العزام الوالد زين وش الجمل رحمه الله. اللهم المدائح حلية الأشعار في خير من مرى العداء الشتار. اللهم المدائح حلية الأشعار في خير من مرى العداء الشتار. ومديحه من خير صرفت له همم الدمان والراقب الأكد. لمت به الشعراء مسحا حقه في حالي الإقلال والإكثار وشوارق الأنوار طيت هذه المظلمة شوارق الأنوار. أثر يتها العيون كذابها فهي الكذاب وقرة الأبصار. فيها لآله بالتبيع بدعة وجنانها أنوارهن جوار حل بها عقد المديح بخبرة وبنات أفكار له أفكار فترى لداني شأنها من سحرها طربا كأن القوم شق عقال. وقد عتنا في المجد قمة شامخ بمديحه المختار المختار صلى الله عليه وسلم. سر التقى والعلم به وأهله حادوا به في الناس كل فقال نالوا التقدم والعذاب إن ذرى من محتد ذي عزة ولجعل فجزاه عن الله خير جزائه بجوار من الناس بخير جوار وجزى له جميع من قاموا بها تحتاج من حفظ ونقد. غباري وأنا للمصطفى ما نرتجي في دارنا الدنيا وتلك الدار. صلى الله صلى عليه الله جل وآله والمصطفين من الورى الأخيار وصحابه الأطهار والأبرار ممن هاجروا منهم ومن أنصار الصامدين الصامدين لذلك قائد شجاعة والقائمين الدليل بالأبكار.